لا تبطل الصلاة، بنقول في نظر يبقى غير لا تبطل الصلاة بالسلام عليك بس. نعم، حتى لو تعمدت بس بخالف السنة. تفرنين بس.